هاتي يا حويدة الرب ضي يا عيني أنا في هواك الأضاء يا عيني أنت لي سوى روحي تمن يا عيني Amen.